بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع الناظم رحمه الله تعالى في الفصل الخامس في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. ذكر في هذا الفصل مسألتين: مسألة أولى في بعض الأفعال القولية والفعلية التي يفعلها العامة، وإنما نص على العامة كما ذكرنا لأن الأكثر ممن يتعلق بها العوام، إن كان بعض من ينتسب إلى العلم كذلك قد يفتي بها أو أنه يفعلها. وبين أنها على نوعين، منها ما هو شرك، وأطلق الشرك هنا، يحتمل أن يكون أكبر وأن يكون أصغر، إن كان في كثير من المسائل المتعلقة بهذه الأمور الأصل فيها أنها من الأصغر، إلا إذا اقترن بها قرينة وحينئذ تحمل على الأكبر، كما عرفنا القاعدة فيما يتعلق بشرك الأصغر. فكل ما قال فيه العلم بأنه شرك أصغر ليس المراد أنه لا يكون أكبر، وإنما أول ما يحكم عليه بأنه على ظاهره أنه أصغر، إما من جهة الاعتقاد، وإما من جهة القول، وإما من جهة الفعل. ثم إذا دلت قرينة على أنه قد تجاوز به الحد إلى أن جعله تنديدا من كل وجه أو تنديدا مطلقا، حينئذ حكمنا عليه بكونه شركا أكبر. وبينا فيما يتعلق بالأبيات السابقة هذه المسألة. والمسألة الثانية والمسألة الثانية بيان حكم الرقى والتمائم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك الاختلاف في سنيته. قال رحمه الله تعالى: ثم، هذه على بابها، أو إن شئت قل ثم هنا للترتيب الذكري، يعني بعدما ذكر ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو وسيلة إلى الشرك. قال: ثم الرقى، جمع رقية، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغيرها مما يتعلق بالأمور الحسية أو بالأمور المعنوية، ليست الرقى خاصة بالأمور المعنوية كما قد يظنه بعض الناس من سحر وعين ونحو ذلك، وقد تكون كذلك في الأمور الحسية كما قرر ذلك ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله تعالى. ثم الرقى، جمع رقية، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة. الرقى هذه اسم للعوذة، والعوذة المراد بها ما يقرأ من الآيات أو الأحاديث، هذا إن كان مأذونا فيها أو ما عداها ممن لم يأذن به الشرع، فنفس الطريقة التي يقرأ بها وكذلك المقروء يسمى العوذة. قال: إذا فعلت من حمة، وهي الحمى بضم الحاء وتخفيف الميم، من حمة، ثم الرقى من حمة، والحمى الأصل أنها تطلق على لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب وغيرها، وهذا جاء فيه النص، جاء فيه النص كما سيأتي. وهذا مثال لما قد يكون مما يرقى وهو أمر حسي ليس بأمر معنوي، فمثل أولا بالحمة للأمر الحسي، قال: أو عيني، وهو الأمر المعنوي، أو عيني وهي من الإنس كالنفس من الجن، وهي حق ولها تأثير، يعني العين حق ولها تأثير، والتأثير قد يكون معنويا وقد يكون حسيا وكذلك كما هو مشاهد، لكن لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل، وهذا ليس خاصا بالعين وإنما هو بكل ما يتعلق به مسببه، يعني هي سبب من الأسباب، وكل سبب حينئذ لا يؤتي أو لا يترتب عليه مسببه إلا بإذن الله عز وجل. وقد علمنا أن قاعدة الأسباب عند أهل السنة والجماعة أنها مؤثرة، يعني لها تأثير، كل سبب له تأثير. الله عز وجل جعل خاصية بكل سبب أن يترتب عليه مسببه، ثم قد يكون وقد لا، قد لا يكون. حينئذ عدم كونه لا لكون الأسباب غير مؤثرة، بل هي مؤثرة، فالدواء مؤثر بذاته والعين مؤثرة بذاته، لكن ليست استقلالا، وإنما هي بتأثير الله عز وجل وإذنه، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. إن ثم طرفان ووسط، منهم من جعلها مؤثرة بذاتها مستقلة كالمعتزلة ومن نحى نحوهم، ومنهم من أنكر تأثير الأسباب كالأشاعرة ومن نحى نحوهم، ونسب هذا المذهب إلى بعض أهل السنة والجماعة، وصواب أن نسبته لأهل السنة والجماعة غلط، ليس بصواب. والوسط أن نقول بأنها مؤثرة لكنها بتأثير الله عز وجل، والله عز وجل جعل في الماء خاصية الري، وجعل في الخبز خاصية الشبع، وهكذا هو يشبع بذاته. وعند الأشاعرة ونحوهم هو لا يحصل به الشبع، وإنما جعل أو خلق الله الشبع عند الخبز لا به، لا بتأثيره. ولذلك من غرائبهم يقولون كسر الزجاج عند الحجر لا بالحجر، كسر الزجاج عند الحجر لا بالحجر، فإذا رمى زجاجا فانكسر، ما الذي كسر الزجاج؟ الحجر. إذن هو سبب أو لا؟ سبب له تأثير الحجر أو لا، له قوة خاصية جعل الله عز وجل بسببه كسر الزجاج. عندهم لا، حجر ليس له تأثير البتة، حجر الذي وصل إلى الزجاج كالحجر الذي يكون ملقا على الأرض، لا فرق بينهما البتة، وإنما كسره الله عز وجل، لكن عند الحجر لا به. وهكذا مذهبهم الباطن. إذن ثم الرقى من حمة، عرفنا أن الحمة تطلق على لدغ ذوات السموم، فهو حينئذ يكون مرضا حسيا، فلا شك أن الرقية ناجعة فيه، يعني مما يرقى كذلك الحمى، أو عيني أو للتنوين، وأراد به أن يمثل لي ما يقابل الحمى أو ما يتعلق بالأمور المعنوية، لأن الأصل في العين وإن كانت تؤثر أمورا حسية، لكن الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها أنها أن تأثيرها معنوي، قد لا يشعر به الإنسان أنه معيون أو نحو ذلك، وقد يكون ثم أثر يظهر على البدن أو يظهر على الجلد أو يظهر في العين أو نحو ذلك، حينئذ نقول قد يترتب عليها أثر حسي. أو عيني قلنا وهي كذلك لها تأثير، ولكن لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل، وليس هذا خاصا به بالعين، ولذلك السحر بين الله عز وجل أنهم لن يكون التأثير والضرر والإضرار إلا بإذن الله تعالى، وما هم بضارين به إلا بإذن الله. قال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وإن يكاد الذين يعني كاد، وإن يكاد يعني كاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، الآية فسره بإصابة العين ابن عباس ومجاهد وغيرهما، ليزلقونك بأبصارهم يعني يصيبوك بماذا؟ بأعينهم، حينئذ يكون فيه تأثير، وإذا كان فيه تأثير حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما عن العين، كما أنه ليس معصوما عن السحر فيما لا يتعلق به بالوحي، ولذلك سحر النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة ثابت، ولذلك سبب نزول المعوذتين هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، لكن سحره كما نص أئمة السنة أنه لا تأثير له في الوحي، وإنما قد يرى أنه قد فعل الشيء مع بعض زوجاته وهو لم يفعله، وهذا لا أشكال فيه أنه من جهة الأمور الدنيوية. إذن هل يصاب النبي وكان معصوما عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء، هل يصاب بالسحر؟ نقول نعم، لكن لا يتعلق بالوحي لأنه معصوم من هذه الجهة، وكذلك قد يصاب بالعين، دل على ذلك هذه الآية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار، كادوا ولما يحصل، ولذلك فسره ابن عباس بإصابة العين وكذلك مجاهد وغيرهما. وفي تحقيقها أحاديث، يعني العين حق وهي ثابتة وقد دلت عليها السنة، لأنها أمر معنوي يعني سبب من الأسباب، ومعلوم أنه لا يجوز اعتقاد أن كون الشيء سببا إذا لم يرد فيه شرع أو يدل عليه قدر والتجربة ونحو ذلك. فالأسباب إما أن تكون شرعية وإما أن تكون قدرية، ومع ذلك فلا يجوز، حينئذ نكون من نوع الشرك الأصغر، يعني إثبات سبب لم يأتي الدليل الشرعي بكونه سببا أو لم يأتي الدليل القدري، وهذا إنما يكون به بالتجارب ونحوها، حينئذ نقول الأصل فيه المنع. لا شك أن العين سبب لكنه أمر معنوي، يعني كون الشخص ينظر إلى شيء يعجبه يكون معه شيء من الحسد أو نحو ذلك فيصيبه، هذا أمر غيبي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. لولا وجود ذلك من جهة الشرع وبيانه لما جاز إثبات كون العين سببا من الأسباب التي يترتب عليها المرض ونحوه. لذلك لابد من النظر فيما يتعلق به بالأحاديث التي تدل على أن العين حق وأنها ثابتة ولها تأثير، لكن بتأثير الله عز وجل. هذا بخلاف علاج العين، هذا لا يشترط فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون شرعيا، بمعنى أنه قد يكون من جهة الشرع وقد يكون من جهة التجربة، فلا إشكال فيه. علاج العين قد يكون من جهة الشرع، ولا شك أن ما جاء به الشرع هو الذي يكون أعلى المقامات، وقد يكون من جهة التجارب ونحوها. فإثبات علاج لم يرد به الشرع حينئذ نقول هذا لا إشكال فيه وليس فيه معارضة للشرع. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق، يعني ثابتة، حق هنا بمعنى أنها ثابتة ودل عليها دليل الشرع والقدر. قال: ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. هذا بيان لكون العين أولا أنها حق، وثانيا أنها لا تخرج عن القدر، عن قدر الله عز وجل. ثالثا بين ماذا؟ بين علاجا من علاجات العين وهو الاستغسال. فإذا استغسلتم، يعني طلب منكم الغسل، فإذا طلب منكم الغسل حينئذ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاغسلوا. هذا أمر، والأمر فيه ماذا؟ أصل فيه أنه للوجوب. فإذا شك زيد من الناس في شخص ما أنه أصابه بعين، ولا شك أن الشك لا يكفي، لابد من قرائن تدل على ذلك. ولذلك الناس لما فتح لهم الباب فيما يتعلق به بإصابة العين، فصار كل واحد من الناس يظن أنه معيون، وكل واحد من الناس يظن أنه ماذا؟ أنه مصاب به بالسحر. فلو صدع رأسه قال: هذه عين فلان، قلت له كذا، فلعله. على كل، إذا دلت القرائن على أنه معيون وقد شك في زيد من الناس وغلب على ظنه ذلك، حينئذ نقول لا بأس أن يطلب منه الغسل. فإذا استغسل طلب منه الغسل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاغسلوا، يعني يجب عليه أن يقول ماذا؟ سمعا وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العين حق، أخرجاه. إن العين حق، إذن العين سبب من الأسباب التي يترتب عليها مسبباتها، وهي سبب جاء من جهة الشرع. ثانيا العلاج قد يكون شرعيا وقد يكون قدريا. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد توسع في ذكر ما يتعلق به بالعين وحقيقتها وما يترتب عليها من علاجات شرعية، وكذلك ما جاء من جهة التجارب. أما الرقى، ثم الرقى من حمة أو عين، قال: فإن تكن من خالص الوحيين. الرقى من حمة أو عين، هل أراد التخصيص بكون الرقى لا تكون إلا من حمة أو عين؟ الجواب لا، وإنما أراد أن يوافق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمة. وهذا حمله أهل العلم على ماذا؟ على أنه لا رقية أشفى وأبلغ من هذين النوعين أو المرضين المخصصين في الحديث، وليس فيه ماذا؟ ليس فيه أن الرقية لا تنفع إلا في هذين المرضين، لأن لو أخذنا بظاهر النص لقلنا ماذا؟ لا رقية إلا من عين أو حمة، يعني لا يرقى إلا في هذين النوعين. إذا ما عدا هذين النوعين لا تجوز الرقية. هل هذا مراد؟ لا، ليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد رقى ورقي وأمر وأذن مطلقا دون تقييد بمرض، حينئذ كل مرض، هذا الأصل فيه. كل مرض من الأمراض الحسية والمعنوية إنما يعالج بالرقية. هذه الرقية قد تكون من الشرع وقد تكون من غيره، قد تكون من الشرع وقد تكون من غيره. والمراد بالشرع هنا ما جاء في الوحيين، يعني إما بآيات تتلى على المصاب، وإما بأحاديث مشتملة على أدعية ونحوها، إما هذا أو ذاك. ومن غير الوحيين إما ما هو ممنوع، يعني اشتمل على شرك أو بدعة أو نحو ذلك، أو كان خالصا بمعنى أنه ليس فيه شرك ولا غيره. فحينئذ صار الممنوع أو صار غير الوحيين على مرتبتين، مرتبة اشتمل على ممنوع، إما شرك وإما بدعة. النوع الثاني ما لم يكن من الوحيين ولم يشتمل على شرك أو بدعة، فجاءت النصوص الدالة على أن الأصل فيه الجواز، بمعنى أنه لو ركب دعاء من عنده ورقى به يجوز أو لا يجوز؟ نقول إن كانت فيه مخالفة شرعية فالمنع، وإلا إذا لم يكن حينئذ نقول أصل في الدعاء ماذا؟ الجواز، ولو لم يتقيد بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التقيد بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى المراتب. حينئذ يكون ترتيب الرقية على هذا النحو، إما أن يكون من الوحيين آية أو دعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يكون من الوحيين، وهذا على مرتبتين، ما يكون مشتملا على أمر يمنع منه كشرك وبدعة ومخالفة للشرع أو لا. الثاني الأصل فيه الجواز، والأول بحسبه، إما أن يكون شركا وإما أن يكون بدعة. هنا قدم ما يتعلق به بالوحيين، قال فإن تكن من خالص الوحيين أما الرقى ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن، أراد التفصيل، فهذه للتفريع ولا بأس أن تجعل لي للتفصيل. فإن تكن هي أي الرقية والعوذة التي تقرأ على المريض، فإن تكن من خالص الوحيين أي من الوحيين الخالص، والمراد به أنه لا يزيد على ما جاء به الوحي، وهو كما ذكرنا إما آيات وإما أحاديث. المراد بالأحاديث أدعية مما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن تكون أي الرقى من خالص الوحيين، والمراد بالوحيين الكتاب والسنة، إذ كل منهما وحي. أما الكتاب فواضح أنه ماذا؟ أنه وحي. وأما السنة فلقوله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الوحي، يعني مما أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا إثباته حق ولا شك فيه وهو الحق. لكن هل يمنع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ لأن الاجتهاد من قبل النفس، حينئذ كيف نقول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سوى القرآن أنه وحي، يعني مما نزل به جبرائيل عليه السلام عليه الصلاة والسلام، حينئذ هل يمنع ذلك الاجتهاد؟ والاجتهاد هو بذل النفس فيما يتعلق بالنظر في الأدلة والتدبر إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم هل يجتهد أو لا يجتهد؟ هذا بناء على هذه المسألة، يعني بناها بعض الأصوليين على هذه المسألة، إذا قيل بأن كل ما قاله وحي إذا لا يجتهد، لا يجتهد، فنفى بعض الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في المسائل، بمعنى أنه يخرج مسألة على ما علمه من أصول الشرع، تأتيه نازلة ولم يأته وحي نص من قرآن أو حكم ينزل به جبريل فيجتهد عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يقيس ما المجهول على المعلوم. فأنكر بعضهم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بناء على عموم هذه الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، إن هذه نافية، إن هو إلا وحي يعني ما هو إلا وحي، ومعلوم أن الوحي إعلام نزل به جبرائيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، فنفى بعض الأصوليين اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيقيس المجهول على المعلوم، فإن حصل ووافق الحق أقره الله عز وجل، فإذا أقره الله عز وجل صار ماذا؟ صار وحيا، إذ الوحي قد يكون بالإقرار، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حجة شرعية تثبت بها الأحكام. أقر النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا فعل أو قيل في زمنه، ولا يشترط حضوره في مجلسه، عليه الصلاة والسلام يسمى ماذا؟ يسمى إقرارا. وما سكت عنه الباري جل وعلا ولم ينكره على نبيه صلى الله عليه وسلم أو على أحد من صحابته رضي الله تعالى عنه فهو حكم شرعي يكون ماذا؟ يكون وحيا. ولذلك قال جابر كما في صحيح مسلم: كنا نعزل والقرآن ينزل. وهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع عليه لأنه يكون من خاصة الإنسان مع أهله. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يعلم، فعلم الله تعالى. إذا ما حكم العازل؟ نقول الجواز. لماذا؟ لأنه فعل ووقع في زمن التشريع فأقره الله عز وجل، عالم الغيب. فإذا كان كذلك هل نقول هذا ثبت بالوحي؟ نقول نعم ثبت بالوحي. إذن إقرار الباري جل وعلا يكون وحيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. فإن تكن من خالص الوحيين يعني كتابا وسنة، وإضافة خالص إلى الوحيين من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن الأصل ماذا؟ من الوحيين الخالصين أو من الوحيين الخالص، يعني لا يشوبه شيء البتة. آية أو آيات تتلى وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ فقط، فلا يشوبه شيء البتة، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. والمعنى من الوحي الخالص بألا يدخل أو يدخل فيه غيره من شعوذة المشعوذين، ولو من الأمور المباحة لا يشترط فيه كما قال الشارح من شعوذة المشعوذين، لأنها انتقلت من كونها مباحة إلى كونها محرمة، بل هي شرك. وإنما المراد أنها تسلم من الشرك وتسلم كذلك مما يزيد على الوحيين، لأن الإنسان قد يجرب أو يركب بعض الآيات أو بعض الأحاديث أو بعض الأدعية، الصواب أن يركب بعض الأدعية حينئذ يرقى بها غيره. هل هذا جائز؟ قل نعم جائز. هل هي من خالص الوحيين؟ الجواب لا. إذن الرقية منها ما هو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو جائز أذن به الشارع، وفرق بين الأمرين. لا شك أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به وما رقى به وما رقي به عليه الصلاة والسلام أنه أعلى درجة مما أن ينشئ الإنسان من قبل نفسه أدعية ثم يرقى بها. الحكم الجواز، وهذا الشأن فيه كشأن الدعاء. لا شك أن الدعاء عبادة، فإذا أراد الإنسان أن يدعو ربه جل وعلا يرفع يديه أو في سجوده أو في دبر صلاته، حينئذ هو بين أمرين: إما أن يكتفي بما جاء به الشرع من أدعية في القرآن أو في السنة النبوية، هذا هو الذي يعتبر ماذا؟ درجة الأولى، وهو الأصل ولا يعدل عنه الإنسان إلا لحاجة ما. الأمر الثاني والمرتبة الثانية أن ينشئ أدعية من قبل نفسه بألا تكون ماذا؟ بألا تكون مشتملة على أمر محرم كاعتداء ونحوي. ما حكم هذا الفعل؟ الصواب الجواز، يجوز للإنسان أن ينشئ أدعية من نفسه. ولا شك أن الرقية هي نوع دعاء. الرقية هي نوع دعاء، لماذا؟ لأنه عندما يقرأ يقدر أو ينوي في نفسه ماذا؟ أنه يطلب الشفاء من الله عز وجل، حينئذ نقول هي فيها معنى الدعاء، بل هي نوع من أنواع الدعاء. قال: والمعنى من الوحي الخالص بألا يدخل فيه غيره من شعوذة المشعوذين، ولا يكون بغير اللغة العربية، بل يتلو الآيات على وجهها، ولا يكون بغير اللغة العربية. هذا كما سيأتي فيما ذكره أهل العلم أنه لا بد من اعتبار هذه الشروط، بل يتلو الآيات على وجهها والأحاديث كما رويت وعلى ما تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا همز ولا لمز، بمعنى أنه يأتي بها على وجهها. وكما ذكرنا أن هذا أعلى مرتبة من غيره، ولو خلصت من الشرك والبدعة، لأن ما جاء به شرع فهو مقدم. فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنية، يعني ما جاء من خالص الوحيين هو هدي النبي وهو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف بين أهل العلم في سنيته، في كونه مسنونا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذاك فهنا للتفريع أو أنها معقبة لما سبق. قال: فإن تكن، ليست للتعقيب، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك، إن هذه شرطية، فذاك الفاء وقع في جواب الشرط، فإن تكون من خالص الوحيين فذاك الفاء وقعت في جواب الشرط. فذاك المشار إليه ما هو؟ الرقى من خالص الوحيين من كتاب والسنة، فذاك من هدي النبي، الهدي هو الطريق والسيرة، يقال هدى هدي فلان أي سار سيرته، سار سيرته من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه هو وأصحابه والتابعون بإحسان. هدي النبي إذا أطلق وكان المتكلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حمل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يقال النبي أي نبي، قل أل هنا للعهد الذهني، فالمتكلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن عنا به نبيا خاصة، وإلا قد يقال بأن أل هنا للجنس فتعم جميع الأنبياء، حينئذ قل لا، الصواب أن المراد بالنبي هنا محمد صلى الله عليه وسلم. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن الهدي الطريقة والسيرة، وإذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هدي أصحابه، وإذا كان من هدي الصحابة فهو من هدي التابعين سلف، إذا من هدي السلف عموما. فإذا كان كذلك، لأن الصحابة ما كانوا يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسائل التي اشتهر فيها الأمر، حيث أمر ورقى ورقي وكانت المسألة شهيرة بينهم، فما كان للصحابي أن يخالف في مثل هذه المسألة، حينئذ يكون إجماعا. ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذ عنهم التابعون، وعلى هذا النهج سار أئمة الدين من هدي النبي. قال وشرعته، شرعة هي الشريعة بالكسر، شرعة على وزن فعلة هي الشريعة، ومنه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والشرعة هي الدين، والشرع والشريعة مثله، إذن هي بمعنى واحد. قالوا شرع الله لنا كذا أظهره وأوضحه، ومن شرعته التي جاء بها مؤديا عن الله عز وجل، يعني من هديه من طريقته صلى الله عليه وسلم، وشرعته شريعته التي جاء بها. ولا شك أن الشريعة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم إما متقاربان وإما مترادفان، إذا قلنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن كونه مشروعا، حينئذ نقول الشريعة والهدي بمعنى واحد. وإذا قلنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيه ما هو من العادات فلا يكون مشروعا على قول بعض الأصوليين، حينئذ الشريعة تكون أعم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيء قد يكون من هديه عليه الصلاة والسلام، وعند بعض الأصوليين بل كثير من الأصوليين لا يعتبر عبادة، لا يتعبد الله تعالى به، وهذا ما جعلوه من قسمي أو قسم الأفعال الجبلية أو الأفعال التي تقع على وجه العادة، هذه عند كثير من الأصوليين لا يتعبد الله تعالى بها، بل بعضهم يجعلها ماذا؟ يجعلها من البدع إذا تعبد بها العبد، كلبس النعل السبتية والاعتمام والركوب في الحج، كان بعضهم مشتبه أو محتمل للنوعين، وأكل الدباء أو نحو ذلك مما أحب صلى الله عليه وسلم أكلا وشربا، فيشرب كما شرب عليه الصلاة والسلام، ويأكل الدباء لكون النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كما فعل أنس، أو يلبس نعلا قد نقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، هل هذا من التعبد أو لا؟ عند الأكثر لا. والصواب قلنا فيما مر معنا في تقرير هذه المسألة في كتب الوصول أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أثر عنه فيتعبد لله تعالى به، يعني يفعل على وجه الطاعة أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة أي قدوة يتأسى بها، ولم يستثني ما يتعلق بالعادات وما يتعلق بالأمور الجبلية وما يكون من جهة الشرع أمرا ونهيا، وإنما أطلقها. ولذلك فهم الصحابة ذلك، ولذلك أنس كان يحب الدباء لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها وصار يأكلها، ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، إذن هذا تأسي أو لا؟ تأسي بأمور عادية، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، اتخذ خاتما ولا شك أنه ليس من التعبدات، فاتخذ الصحابة ماذا؟ خواتم كل منهما، ولما بين أنه استقل لمعنى خلعه فخلع الصحابة، ولذلك لما لما جاءه جبريل وهو يصلي بأن في النعل قذرا، ماذا صنع الصحابة؟ خلعوا نعالهم. إذن كل ما، وكذلك في الوصال لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهاهم، ولذلك هذه من المسائل التي قد يستدرك على بعض الأصوليين من كون القول آكد من الفعل، لأنهم قالوا الفعل أقل والقول آكد. نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، نهاهم عن الوصال، ثبت هذا، ثم واصل عليه الصلاة والسلام، ماذا فعلوا؟ هل قالوا القول مقدم على الفعل تعارض، أم واصلوا كما واصل؟ واصلوا كما واصل. ثم ما أنكر عليهم، لماذا واصلتم؟ لماذا اقتديتم بي؟ وإنما قال لست كهيئاتكم، بين السبب الذي انفرد به عنهم، فدل ذلك على أن الأصل هو التأسي، هو التأسي. لكن ينبغي أن ينظر إلى هذه الأفعال والأقوال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ماذا؟ أمر الناس أولى. لبس العمة ولم يأمر بها، وإن كان في بعضها في بعض الروايات هكذا فاعتم يا ابن عوف إلى آخره، لكن لو سلمنا بأنه لم يأمر بها، حينئذ نقول يعتم الإنسان إن رأى مصلحة، إن رأى مصلحة، لكن لا يأمر الناس بها. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعضه قد يؤمر الناس به بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فيكتب ويؤلف ويخطب الناس في ذلك ويدعى إليها. وبعض السنن التي من هذا القبيل، العادات والجبليات، هذه لا يؤمر الناس بها، وإنما تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا فلك أن تفعل، لكن لابد من فعله ولابد من حث الناس على ذلك. قل لا، ليس الأمر كذلك. ولذلك نقل عن بعض الصحابة أنه كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه العادات والجبليات، ولم ينقل عنهم حرف واحد أنهم أمروا الناس بذلك. حينئذ تكون عندنا السنة ماذا؟ سنة تعبدية وسنة عادية، لا إشكال في هذا التقسيم. سنة عادية بمعنى أنه يتقرب إلى الله تعالى بها، فنقول هذه عادات ونجعلها سنة لعموم النص السابق، لكن لا ندعو الناس إليها، بمعنى أننا لا نخطب في الناس قل اعتموا أو البسوا النعل السبتية أو كلوا الدباء ونحو ذلك. قل لا، هذا لا يكون البتة، وإنما نبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شرعته أعم من هدي النبي على ما اشتهر عند الأصوليين، وإلا هما مترادفان. قال وذاك لا خلاف في سنيته. وذاك هذا معطوف على ذاك الأول، عندنا ذاك وذاك، فذاك من هدي النبي وشرعته. وذاك إذا وذاك معطوف على ذاك، ما هو ذاك؟ ذاك الأول يعود إلى الرقية من الكتاب والسنة، وذاك الثاني كذلك مرده مرد الأول. إذن ذاك وذاك مرجعهما واحد، اسم الإشارة هنا مشار إليه هو الرقية من خالص الوحيين، ذاك معطوف على ذاك الأول والمشار إليه بهما واحد، ولكن الخبر في الثاني غير الخبر في الأول، وهو كذلك ذاك من هدي النبي مبتدأ وخبر، ذاك لا اختلاف في سنيته مبتدأ وخبر. إذن من عطف جملة على جملة، وليس من عطف مفرد على مفرد. والخبر لا اختلاف في سنيته، لا اختلاف في سنيته، يعني لم يختلف فيه أحد من أهل العلم هل يرقى بالوحيين أم لا، هل يرقى بالوحيين أم لا. وإن اختلفوا في ماذا؟ في مسألة تتعلق هل الأولى الرقية أم لا، هذه مسألة أخرى، هل الأولى الرقية أم لا. لكن إذا رقى فحينئذ تكون من خالص الوحيين، هذا لا خلاف فيه، محل إجماع. لا اختلاف في سنيته، لا اختلاف، لا نفية للجنس، اختلاف اسمها مبني معها على فتح في محل نصب، في سنيته متعلق محذوف خبر، خبر لا. لا اختلاف في سنيته بين أهل العلم، إذ قد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، ثبت من فعله وثبت من قوله وثبت من تقريره. والسنة لا تخرج عند الأكثر عن هذه الأنواع الثلاثة، سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. سنة الفعلية أن يفعل فعلا ولا يصحبه قول أو يصحبه قول، والسنة القولية أن يقول قولا وقد لا يصحبه فعل وقد يصحبه فعل، والسنة التقريرية أن يفعل شيء بحضرته أو يقال، أن يفعل شيء بحضرته أو يقال في مجلسه قول أو فعل فيسكت عنه عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى ماذا؟ يسمى سنة تقريرية. وبعض الأصوليين يختص بالسنة التقريرية فيما إذا فعل في مجلسه، أما إذا فعل في زمنه ولم يطلع عليه حينئذ لا يكون سنة تقريرية. والصواب لا، بل كل ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو زمن التشريع يكون ماذا؟ يكون سنة تقريرية. حينئذ المراتب ثلاث: يفعل في مجلسه حضرته، ثانيا يفعل لا في مجلسه ويبلغه العلم، هذان بمعنى واحد، وعند الأصوليين أنها سنة تقريرية. بقي نوع ثالث وهو ألا يفعل في مجلسه وحضرته ولا يبلغه العلم بذلك كقول جابر السابق، حينئذ نقول هذا إذا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمه الله عز وجل، فإذا لم يوحي إلى نبيه بخلافه دل ماذا ذلك؟ على أنه جائز، إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم فالله عز وجل لا يسكت على باطل. ولذلك قال أهل العلم إذا ذكر الله عز وجل قولا في القرآن فإن كان باطلا رده، بين بطلانه، وإذا لم يبين بطلانه دل على أنه حق. إذن ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره. بقي سنة نوع رابع وهي قد لا تكون لها حاجة معنا، وهي السنة تركية، سنة تركية ليست تركية، تركية فتح التاء، إذن منسوبة إلى التركي. ما وجهها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك أمرا ما ويظهر ماذا؟ يظهر القصد، قصد الترك، حينئذ نقول هذه سنة. وهذا مما جعله شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء أن فعله بعد زمن يعتبر من البدع، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قصدا في زمنه ففعله بعده يكون ماذا؟ يكون بدعة. وهذا من أقوى الأدلة في بطلان بدعة المولد النبوي، هو صاحب الشأن عليه الصلاة والسلام، وصحابته أحب عندهم النبي صلى الله عليه وسلم من محبة المتأخرين. حينئذ المولد وجد في عهده صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وجد، وتعلق به هو، لا مولده يعني تاريخ ولادته، ليس المولد العيد، وإنما مولده صلى الله عليه وسلم قد علم به هو عليه الصلاة والسلام وصحابته كذلك. هل حصل احتفاء بذاك الزمان؟ الجواب لا. إذن علم به وعلمه صحابته رضي الله تعالى عنهم، فحينئذ تركوا الاحتفاء والاحتفال وجعل ذلك اليوم عيدا، حينئذ قل فعله بعدهم يعتبر من البدعة، أو بدعة وضلال. إذن سنة التركية هو أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من أحسن ما قيل في قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فسر بعض الأصوليين الأسوة أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل، وأن تترك كما ترك لأجل أنه ترك، يعني لا يسأل هل هو واجب أمر إيجاب أو أمر سنة، وإنما تفعل كما فعل لأجل أنه فعل، هذا قمة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما نسأل هل هو واجب أم سنة؟ واجب، إذن نفعله لئلا نأثم، والسنة هذه أمرها إلى الله، كذلك قل هذا باطل لا ينبغي أن يكون. ولذلك جعل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هذا السؤال من البدع، وله وجه، لأن الصحابة إذا أمروا لم ينقل عن أحد منهم أو عن واحد منهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنيت بأمرك، أمر استحباب أم أمر إيجاب؟ هل نقل هذا؟ لم ينقل، وإنما مباشرة يأمرون فيمتثلون، هذا الأصل. وإنما نظر أهل الأصول وأهل الفقه وأهل الدين إلى النظر إلى التقسيم من أجل ما يبنى عليه، لأن الهمم لا شك أنها ماذا؟ أنها ليست كهمم الصحابة، حينئذ قد يترك بعضا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعضه قد يقضى وبعضه قد لا يقضى، وإنما الذي يقضى أو تتعلق به الذمة ولا تبرأ الذمة إلا بفعله هو الواجب. فاحتاج أهل العلم أن يميزوا ماذا بين الواجب والمستحب، فيقال الواجب هو الذي كذا يأثم بتركه، وقد يكون في بعض أحواله أنه يقضى بخلاف المستحب، فلما احتيج إلى ذلك ميز بين الواجب والمستحب. وكذلك الشأن فيه في المكروهات والمحرمات، وأن تترك كما ترك لأجل أنه ترك. حينئذ يستوي عندك ماذا؟ المحرم والمكروه، لا فرق بينهما البتة. وأما المحرمات التي تجتنب، والمكروهات قد لا تعلم. ولذلك لو قيل لبعض طلاب العلم عد لي 10 من المكروهات قد يعجز عن ذلك. لماذا؟ لأنه لا يلتفت إليها، كأن أمر لا ليس من الأمر الشرعي، مع أنه يدل عليه ماذا؟ صيغة لا تفعل، فهو منهي عنه، يعني لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه، هذا الأصل فيه. إذا كان كذلك فالأصل السواء التركي فيما يتعلق بالمحرم والمكروه، أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل، ليس لك غاية إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تترك كما ترك لأجل أنه ترك. قال: فرقاه جبريل عليه السلام، هذا رقي النبي صلى الله عليه وسلم، رقاه جبريل، ورقى هو صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمر بها وأقر عليها. إذن اجتمعت الأنواع الثلاثة من السنن، قولية وفعلية وتقريرية، أقر عليها. وعن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ كنا نرقي في الجاهلية، بمعنى أن الرقية ليست مما جاء به الشرع ابتداء، لم تكن معروفة. ولذلك الشرع عند أهل العلم على مرتبتين: شرع مستأنف ابتداء لم يكن له سابق، وقد يكون ثم بعض الأمور التي عليها أهل الجاهلية فأقرت، صارت ماذا؟ صارت شرعا، ولكن قد يحصل فيها شيء من التنقية والتهذيب. ولا شك أن النصوص دلت على أن الرقى كانت في الجاهلية، يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عوف هنا: كنا نرقي في الجاهلية، يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي موجودة، ولكنها لا شك أنها قد لا تسلم من شائبة الشرك ونحوه. فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. لا بأس بالرقى، هذا فيه إذن عام، لأن قال بالرقى، الهنا تفيد العموم، ثم خص أو قيد ماذا؟ ما لم يكن فيه شرك. حينئذ ما صاحبها شرك أو وقع فيها شرك حينئذ هي التي تجتنب، وما عدا ذلك فالأصل فيه الإباحة. ولذلك لا يشترط في الرقية أن تكون خاصة بالآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رواه مسلم وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، والمراد بها الرقى الشركية مشتمل على الباطل. فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فاعرضوها. فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، رواه مسلم. إذن نهى أولا عن الرقى، قال بعض أهل العلم نهى أولا عن الرقى كنهيه عن زيارة القبور ابتداء، لأن زيارة القبور كانت موجودة لكن فيها شائبة أو خالص الشرك، فلما استقرت العقيدة واستقر التوحيد أذن. كذلك كانت الرقى في الجاهلية، فلما استقر الأمر وعرف الناس حقيقة التوحيد حينئذ أذن بها. فالأمر في النوعين سياني. قال في كتاب التوحيد: هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، يعني الرقى التي تسمى العزائم. ولنا النظر فيما يتعلق بالحقائق، وأما تسميته عزيمة، تسميته عوذة، تسميته رقية إلى آخره، هذا لا يضر، تغيير الأسماء هذا لا تتغير معه الحقائق، فالعبرة بالحقيقة. حينئذ نقول التلاوة والقراءة على المريض، سمها ما شئت. قال هي التي تسمى العزائم، خص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة. قال في الفتح يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، يعني كالرقى بأسماء الملائكة أو الأنبياء أو الجن ونحو ذلك، هذا لا يجوز. وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله تعالى وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن جائز أو مستحب، حسن جائز أو مستحب. هكذا ردده في فتح المجيد. لماذا؟ لأن المستحب يتعلق به الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه رقية مستحبة. حينئذ نقول ما فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بأن رقى بآيات أو بأدعية واردة عنه صلى الله عليه وسلم فهي مستحبة. ثانيا ما لم يكن كذلك وخلع عن الشرك فهو أمر جائز ولا يمنع منه. قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة، كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد، وكذا رخص في الرقى من غيرها، يعني ليس خاصا بماذا؟ ليس خاصا بالحمة والعين. كذلك قلنا قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمة، أحسن ما قيل في تفسير الحديث ما حكاه الخطابي أو ما ذهب إليهم الخطابي رحمه الله تعالى أبو سليمان، هو أنه لا رقية أشفى وأنفع من هذا النوع، ما عداه يرقى لكنه ليس في الدرجة كهذين النوعين، يعني تأثير الرقية في الحمى أشد وتأثير الرقية في العين أشد من غيرهما لهذا النص، وليس فيه ماذا أنه يمنع من الرقية من غير هذين النوعين، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب أحاديث كثيرة، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، إذن لا بأس سواء كانت من الوحيين أو كانت من غير الوحيين، وإنما يشترط فيها أن لا يكون فيها شرك، فإن خلت عن الشرك فهي جائزة أو مستحبة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى فيما يقابل فإن تكن من خالص الوحيين، قال ذاك لا اختلاف في سنيته، هذا النوع الأول، حينئذ قل هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه في سنيته، بمعنى أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرن، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأى عنه. البيت الأخير هذا غير موجود في المعارج، إنما موجود في بعض النسخ التي حققت عليه بعض طبعات المفردة للنظم، وإلا لم يشرحه الناظم، لكن من عادته أن الأبيات التي تكون بهذا النوع لا يشرحها، أن الأبيات يعني عدم وجوده بعضهم يرى أنه يسقط من النظم، فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأى عنه، أنه يسقط لماذا؟ لكون لم يشرحه. لكن وقفنا على كم بيت من هذا النوع لا يشرح، الذي لا يتعلق به مسألة، وإنما هو تتميم أو نصيحة أو فيها فائدة تتعلق به شيء يتعلق بالعمل، فلا يشرحه الغالب فيه. وحينئذ عدم ذكره في المعارج لا يدل على أنه ليس من النظم. أما الرقى، أما هذه حرف تفصيل متضمنة لمعنى الشرط، ولذلك دخلت الفاء في الجواب فذاك الفاء وقعت جواب الشرط. أما الرقى هذا جمع رقية كما سبق، المجهولة المعاني يعني التي معانيها مجهولة. لماذا؟ وإن كان الأصل في المعنى أنه تابع لللفظ، لم يقل المجهولة الألفاظ لأنها قد تسمع فاللفظ يكون معلوما، لكن الذي يسأل عنه ماذا؟ المعنى، لأنك قد تسمع راقيا يرقي بكلمات، سمعت الألفاظ لكنك لا تعي المعاني، وقد يكون ماذا لا تسمع اللفظ ولا تدري عن المعنى، باب أولى. حينئذ خص النظم هنا ماذا؟ خص النظم، خص الجهل بالمعاني دون الألفاظ. أما الرقى المجهولة المعاني، أي التي معانيها مجهولة، مجهولة المعاني التي معانيها مجهولة، أي جهل؟ جهلا بسيطا أو جهلا مركبا؟ محتمل للنوعين، محتمل للنوعين، لأن السامع قد يجهل ولا يدري، أو يدري ويظن أن المعنى كذا ولا يدري أنه لا يدري. إذن يحتمل النوعين، يحتمل البسيط ويحتمل المركب. أما الرقى المجهولة المعاني، يعني التي لا يعرف معناها، ولذلك لا نلزم بكونها شركا. لماذا؟ لأن الشرك له حقيقة شرعية، بمعنى أننا إنما نثبت الوصف الذي هو الشرك إذا علمنا أن فيها استعانة، أن فيها استعانة بغير الله عز وجل أو نحو ذلك من الأمور الشركية، كالرقية بأسماء الجن مثلا أو بأسماء الملائكة أو الأنبياء، كل ذلك يعتبر من الشعوذة ويعتبر أنه من الشرك. قال: فذاك وسواس من الشيطان. فذاك الفاء واقعة في جواب الشرط، ذاك مشار إليه ماذا؟ الرقى المجهولة المعاني التي يجهل معانيها. وسواس من الشيطان، وسوس حديث النفس، هكذا جاء في معاجم اللغوية، الوسوسة حديث النفس، يقال وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسا بكسر الواو، والوسواس بالفتح والاسم. وفي الصحاح: الوسواس اسم للشيطان، فذاك وسواس، وسواس من الشيطان. لكن هنا لا يمكن حمله على الشيطان، لماذا؟ لقوله من الشيطان، فلما قال من الشيطان إذن لا يمكن حمله على ذلك. إذن فذاك وسواس يعني حديث نفس من الشيطان، وفيه أي في هذا المعنى جاء الحديث أنه شرك، أنه شرك، يعني هذا الصنف أطلق عليه الشارع أنه شرك. لكن ينبغي التقييد، أنه شرك بمعنى أنه إذا كانت هذه المعاني ليست معلومة من جهة أخرى، بمعنى أن المعاني المجهولة يحتمل ماذا؟ يحتمل أنها معاني بدعية ويحتمل أنها معاني شركية، فهل نثبت وصف الشرك مطلقا على مجهول المعنى؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما يقال الرقية إما مأذون فيها وإما ممنوع منها، وهذا التعبير هو الأدق، وعليه أكثر أئمة الدعوة أن يقال الرقية ممنوع منها. لماذا؟ لأنه ليس كل ممنوع منه يكون شركا، الشرك لابد أن يكون وصفا محققا، أن يعلم أنه استعان بأسماء إلى آخره، وأما مطلق الجهل بالمعنى هذا لا يأتي أو لا يتأتى فيه إطلاق لفظ الشرك. فالمصنف عمم أولا ثم أطلق الوصف بأنه شرك، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، بل الصواب أن يقال أنه ليس كلما جهل المعنى حكمنا على الرقية بكونها شركا، ليس كلما جهل المعنى حكمنا على الرقية بكونها شركا. نعم قد تكون ماذا؟ ممنوعة، ولا يلزم من كل ممنوع أن يكون ماذا؟ أن يكون شركا، وهو كذلك. وفيه جاء الحديث أنه شرك بلا مرية، يعني بلا شك، والمرية مريا، مرية كسر الميم وتضم، فلا تكن في مرية منه، يعني في شك، والامتراء في شيء شك فيه. فاحذرنه، حذروا، والنعم الحذر والحذر التحرز، تحرز، هكذا قال في الصحاح، في مختار الصحاح. ورجل حذر كسر الذال وضمها، أي متيقظ متحرز، يعني كن حذرا ولا إشكال في ذلك، كل ما لم تعلمه كن حذرا فيه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، إذ كل من يقوله، أي يقول ذلك المذكور المجهول المعنى، لا يدري لا يعلم، لعله يكون ذلك محض الكفر، أي الكفر المحض، لعله يكون محض الكفر. إذن لعل هذه للترجي، أو هنا لتوقع ما فيه هلاك، لعل زيدا هالك، هذه توقع ماذا؟ هلاك، التخوف. حينئذ نقول هذا لا يلزم منه أن يكون كفرا محض الكفر أي الخالص، أو للتنويع هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتب، يعني يحتمل كذلك أنه من سحر اليهود مقتبس أي مستفادة، يقال اقتبس منه نارا وعلما أي استفاد منه ذلك، على العوام لبسوه على العوام يعني ماذا؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا، اللبس المراد به ماذا؟ الاختلاط، لم يخلطوا ذلك على العوام فيلتبس عليهم فيختلط عليهم الأمر المشروع به بغيره. ثم قال فحذرا ثم حذار منه أي من هذا، لا تعرف الحق وتنأى عنه، نأى عنه ينأى بالفتح نأيا بوزن فلس أي بعد، وتناءوا تباعد، لا تعرف الحق وتنأى عنه يعني تبتعد عنه، هذه قاعدة عامة، كل من عرف الحق وجب عليه أن يستسلم للحق في هذا الباب وفي غيره، في العلميات وفي العمليات، إذ هذا هو ثمرة العلم، ثمرة العلم تمييز الحق عن الباطل، وإذا كان كذلك حينئذ وجب قبول الحق والعمل به، هذا الأصل فيه. ولذلك قال أهل العلم لا يكون العلم نافعا إلا إذا عمل به صاحبه، فإذا لم يعمل به فلا يكون نافعا ولو كان يحفظ ما يحفظ من الشرع، وليس الأمر مرده إلى أن تحفظ القرآن فحسب، لابد أن تعلم معاني القرآن وتعمل بها، كذلك السنة النبوية، ليس المراد أن تحفظ ما شاء الله أن تحفظ، إنما لابد أن تعلم ولابد أن تعمل، العلم والعمل معا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولابد أن يجمع بين الأمرين. قال فحذرا ثم حذر منه أن تعرف الحق وتنأى عنه. قال الشارح أي أما الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني، حينئذ عمم في الشرح ما خصه في البيت، أما الرقى المجهولة المعاني، مجهولة المعاني إما لكونها ليست بألفاظ عربية، وهذه قد يعبر عنها أنها مجهولة الألفاظ، يعني لو تكلم زيد من الناس عندك بكلمات لا تعرفها وهي من لغة أخرى، هذا الأصل أنك تجهل الألفاظ فضلا عن المعاني. قوله أما الرقى المجهولة المعاني إما بألفاظ عربية وأنت تجهلها فهي ممنوعة منها، فمن باب أولى أن تكون بماذا؟ أن تكون بألفاظ ليست عربية، لكن هذا باعتبار العربي، يعني العربي لا يرقى ولا يرقى بألفاظ غير عربية، لكن غير العربي هل له أن يرقي ويرقى وهو يفهم ما المراد؟ هذا محل خلاف على قولين بين أهل العلم، فإن كان بعضهم حكى الإجماع أنها يشترط فيه أن تكون بلسان عربي أو باللغة العربية، لكن هذا إن صح الإجماع، لأن الإجماع حكاه السيوطي ومن بعده، إن صح الإجماع فإنما يقيد في شأن العربي، أنت عربي لا تفهم اللسان آخر لسانا آخر، حينئذ لا تأذن بأن ترقى بذلك اللسان لأنك لا تفهمه، لكن شخص ما لا يجيد إلا اللغة الأجنبية وهو مسلم ولا يحسن اللغة العربية وعلم حقيقة الرقية فهل له أن يرقي نفسه بلسانه؟ هذا محل خلاف، الصواب أنه يجوز، ليس ثم مانع من ذلك. وأما اشتراط العربية فهذا لسبب، بمعنى أنه لا يتم ترك المحرم إلا به في حق من؟ في حق العربي، وأما غيره فالأصل فيه الإباحة. أما الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البت فليست من الله في شيء، هكذا قال الشارح، هذا الكلام في إطلاقه فيه نظر. أولا قوله ليست بعربية الألفاظ، هذا لا يشترط إلا في حق العربي إذا كان لا يفهم اللسان، وأما إذا كان يفهم اللسان، عربي يفهم اللسان الإنجليزي مثلا فرقي بذلك اللسان لا بأس به، لماذا؟ لأنه ليس فيه محذور شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ولم يشترط فيها أن تكون بلسان عربي ولا بلسان آخر، وإنما عمم، والرسالة عامة ليست خاصة بالعربي، فإذا كان كذلك ففي شأن العربي هو المنع إذا كان لا يحسن اللسان الآخر، أما ما عداه فالأصل فيه الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم. قيل لك ما الدليل؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لا بأس بالرقى الجمع هنا، ودخل فيه ماذا؟ صارت الرقى صارت لفظا عاما، فتعم جميع أنواع الرقى سواء كانت بلسان عربي أو بأي لسان آخر، وعد من الألسنة ما شئت. وإنما يشترط أن الراقي أو الذي يرقى أن يفهم معاني تلك الألفاظ في لسانه، أما العربي هذا لا يشترط إلا بلسانه هو. قول ولا مفهومة المعاني لا إشكال فيه، هذا يشترط، لابد أن يكون المعنى مفهوما. ولا مشهورة لا يشترط أن تكون مشهورة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس به، قال اعرضوا علي رقاكم، وهي ما ليست مشهورة عنده عليه الصلاة والسلام. ولذا قال كنا نرقي في الجاهلية، قال لا بأس اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، والحديث صحيح كما مر معنا، ودل ذلك على أنه لا يشترط في الرقية أن تكون مشهورة. إذن قول ولا مشهورة، ولا مأثورة في الشرع، وهذا قلنا ليس بشرط. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا، قوله فليست من الله في شيء ولا من الكتاب والسنة، بل هي وسواس من الشيطان أوحاها إلى أوليائه، كما قال تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وهذا الكلام من الشارع فيه في إطلاقه نظر كما ذكرنا. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ليست مطلقة حكم عليه بكونها شركا، وإنما شرك إذا اشتملت على الشرك. ولذلك فسره في الحديث الآخر لا بأس بالرقى ما خلا من الشرك، إذا خلا من الشرك، والشرك له حقيقة شرعية. إذا ردنا إلى ماذا؟ إلى المفهوم الشرعي، فلا بد أن تتحقق هل هذه شرك أم لا. إن وجد فيها معنى الشرك فهي شركية، وإن لم يوجد حينئذ هل فيها مخالفة للشرع أو لا، قد يكون في اعتداء، دعاء في اعتداء، فإن لم يكن فالأصل فيها الجواز، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فقول صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا أراد به بعض أنواع الرقى، وهو ما ذكره شيخ الإسلام محمد الوهاب في الكلام السابق الذي ذكرناه، خاصة منها الدليل ما خلا من الشرك. قال وذلك لأن المتكلم به لا يدري أهو من أسماء الله تعالى أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين، ولا يدري هل فيه كفر أو إيمان، وهل هو حق أو باطل، أو فيه نفع أو ضر، أو رقية أو سحر. وهذا كذلك لا يمنع أن يقال أو لا يستلزم أن يحكم عليها بكونها شركا. نعم الأصل في المجهول المنع، يعني يحرم لا يجوز حتى يتبين، فإذا كان كذلك لا يصل إلى حد الشرك إلا إذا تبين فيه حقيقة الشرك. قال والرقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط، وإذا اجتمعت فيها كانت رقية شرعية، وإن اختل منها شيء كان بضد ذلك. رقية شرعية، ما المراد بالشرعي؟ نقول الشرعي هنا على نوعين: شرعي مأثور وشرعي مأذون فيه، يعني الرقية الشرعية والرقية الممنوعة. الرقية الشرعية على مرتبتين: مأثورة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي عناها بقوله فإن تكن من خالص الوحيين، رقية مأذون فيها كذلك هي مقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى. ولذلك قال في الحديث السابق كنا نرقي في الجاهلية، أو عندنا رقى في الجاهلية، قال اعرضوا علي. ولا شك أن الذي في الجاهلية ليس من الوحيين، صحيح؟ الذي في الجاهلية ليس من الوحيين قطعا. قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما قال أنها في الجاهلية إذا خلت عن آية أو حديث وليست بمشهورة إذا هي شرك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال اعرضوا علي رقاكم. فلما رأى وعلم وسمع قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فأذن فيها. فدل ذلك على أنه لا يشترط أن تكون من خالص الوحيين، ولا يشترط فيها أن تكون مشهورة، ولا يشترط أن تكون بلسان عربي، لكن على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. قال في بيان الشروط التي اشتهرت عند المتأخرين، قال الأول أن تكون من الكتاب والسنة ولا تجوز من غيرهما، وهذا فصلنا فيه بأن المراد به الرقية الشرعية المأثورة، يعني لابد أن تكون من كتاب والسنة، وأما المأذون فيها فلا يشترط فيها ذلك كما بينا. قول فلا تجوز من غيرهما هذا فيه نظر. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيه، فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر، وهذا كما ذكرنا إنما يشترط في حق العربي. إذا رقي بلفظ غير عربي لا يفهمه حينئذ نقول لا يجوز، ولا نقول شرك، وإنما نقول ماذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لاحتمال أن تكون مشتملة على محرم على شرك مثلا، لكن لا يستلزم الاحتمال الحكم عليها به بالشرك، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى، كل ما كان وسيلة إلى المحرم ولو احتمالا فالأصل فيه المنع. فالقاعدة التي تقابلها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب، يعني واجب تركه، واجب تركه. حينئذ الوسائل أحكام المقاصد. فإذا كانت هذه الرقى المجهولة المعاني، فإذا كانت هذه الرقى المجهولة المعاني يحتمل أن تكون شركا ولا يدري الراقي أو المرقي، حينئذ الأصل فيها المنع حتى يتثبت ولا نحكم عليها بكونها شركا. الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله جل وعلا، وهذا كما بينا أن الرقية من عين أو حمة أو غيرهما أنها من الأسباب، والأسباب لها شأن عند أهل السنة والجماعة بمعنى أنها مؤثرة بذاتها بإذن الله تعالى، بمعنى أن الله تعالى جعل لها أو فيها تأثيرا، هذا التأثير بإذن الله تعالى. حينئذ لها تأثير أم لا؟ قل نعم لها تأثير، خلافا لمن جعلها مؤثرة دون تأثير الباري جل وعلا كالمعتزلة ومن نحى نحوه، أو من أنكر تأثيرها كالأشاعرة ومن نحى نحوهم، هذا ينسب إلى أهل السنة والجماعة ونسبته باطلة لا تصح، إذ العبرة بالصحابة رضي الله تعالى عنه، ولم ينقل حرف واحد عن واحد منهم أنه جعل السبب غير مؤثر، وإنما هذه من بدع المتأخرين من الأشاعرة وغيرهم، فلما انتحلها بعض من ينتسب إلى السنة جعلت قولا لأهل السنة والجماعة وليس بقول لأهل السنة والجماعة في شيء، لا من قريب ولا من بعيد. وكذلك مثل مسألة ماذا؟ التعليل والحكمة في أفعال الله جل وعلا، ينسب لأهل السنة والجماعة قول، وهذا كذلك باطل لا يصح. إذن أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل، فلا يعتقد النفع فيها لذاتها، بل فعل الراقي يكون ماذا؟ يكون سببا، فعل الراقي يكون سببا، كالدواء الذي يأخذه، كما تأخذ دواء حسيا تشرب علاجا ما، ماذا تعتقد فيه؟ هل هو الشافي؟ لا، ليس بالشافي، هو ماذا؟ هو سبب من الأسباب، قد يوجد الشفاء وقد لا يوجد الشفاء، الله عز وجل هو الشافي، والشفاء صفة من صفاته جل وعلا. فلا يعتقد النفع فيها لذاتها، بل فعل الراقي هو سبب، والله هو المسبب إذا شاء. قال السيوطي رحمه الله تعالى: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، وكما ذكرنا التفصيل في بعض المسائل فيما سبق. قال الخطابي: وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي، رقى غيره ورقي، رقاه جبريل ورقته عائشة رضي الله تعالى عنها وأمر بها، قال: من استطاع أن ينفع أخاه منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذن هذا أمر أو لا؟ هذا أمر، وأجازها أقرها. فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله في الشرك. قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، وبنحو هذا ذكر خطابي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به، هذا لا إشكال فيه، كل لفظ مجهول أو اسم مجهول لا يدري ما معناه لا يجوز أن يرقي به، كما أنه لا يجوز أن يدعو به. لماذا؟ لأن مجهول المعنى قد يفضي بصاحبه إلى الوقوع في المحرم، وإذا كان كذلك فتحريمه حينئذ تحريم وسائل. قال: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، يعني في الدعاء، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، يكره الدعاء بغير العربية. إذا كان الإنسان عربي فدعا بلغة أخرى حينئذ قد يقال هذا بأنه مكروه، أما من لم يكن عربيا فإذا دعا بلسانه نقول لا إشكال فيه والأصل فيه الجواز، والقول بالكراهة يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وليس عندنا دليل واضح بين يدل على ماذا؟ يدل على المنع. وإذا كان الإنسان يتعلم الشرع بلسانه جائز أم لا؟ يجوز أم لا؟ أنت يجوز؟ نعم، إذا كان جائز أن يتعلم الشرع كله بلسانه حينئذ دخل فيه ذلك الذي هو الدعاء، فيدعو الله تعالى بما أراد بلسان. نعم، ما اشترط فيه اللغة العربية كقراءة القرآن وما يتعلق بأذكار الصلاة أو الأذكار التعبدية، هذه لابد فيها من ماذا؟ لابد فيها من اللسان العرب. لماذا؟ لأن المقصود فيها اللفظ، المقصود في الأدعية والأذكار المنصوص عليها المقصود فيها اللفظ، ولذلك لو كان عربيا فقال في الصلاة الله كبير أو قال لا إله إلا الله انعقد صلاته لم تنعقد صلاته. لماذا؟ مع كونه أجمع أهل العلم على أنه ليس ثم ذكر أفضل من كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هي أعظم من الله أكبر، مع ذلك لو قال لا إله إلا الله من عقد صلاته. لماذا؟ لكونه قد جاء بما لم يأذن به الشرع. إذن الألفاظ هنا ليست معقولة المعنى، وإنما هي تعبدية، بمعنى يجب أن تفعل ما أمرك به الشارع، لو اختل عندك الأمر لم تصح الصلاة. إذن ما كان بلسان غير عربي، ما كان على وجه التعبد كهذه الألفاظ وتلاوة القرآن فلا يجزي غيرها، ما عدا ذلك من الدعاء والرقية في الأصل فيه الجواز، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربي، هكذا قال شيخ الإسلام. إذن الصواب أن من لم يكن بلسان عربي حينئذ له أن يقول ما أراد من دعاء أو غيره إلا ما اشترط فيه اللفظ. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام، يعني هذا المتكلم إذا كان عربيا حينئذ لا يتكلم بلسان غير عربي، هذا الأصل فيه، إلا على وجه ماذا؟ وجه القلة والندرة، هذا لا بأس به والأولى تركه، لكن أن يجعل ثم ألفاظا لا يتكلم إلا بها، ما يقول بعض الناس فيما يتعلق بالتحايا أو نحوها، يقول هذا لا يجوز شرعا، ينهى عنه. لماذا؟ هذا في العربي، أما ما عداه لا إشكال فيه، فله أن يتكلم به بلسانه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي التمائم المعلقات، لأنه ذكر مسألتين، مسألة الثانية بيان حكم الرقى والتمائم، انتهينا من الرقى وبقي ماذا؟ تمائم، ولك أن تجعل ثلاث مسائل. وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيماء للإسلام. وفي التمائم المعلقات، وفي التمائم جمع تميمة، والتميمة قالوا هي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في زعمهم، خرزات، وليست بشرط أن تكون خرزات، بل كل ما يجعل لدفع شيء من الأشياء من عين أو سحر أو نحو ذلك أو سبع أو ذئب، كل ما جعل يدفع به من هذه الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي ولم يثبت بها أمر قدري، فالأصل أنها داخلة في التميمة. التميمة ليست متعلقة بما كان. لماذا؟ لأننا قعدنا قاعدة فيما سبق أن الشرك الشرع جاء مبينا للحقيقة، دبل هذه، الشرك إنما جاء الشرع مبينا لحقيقته يعني معناه، أما الطرق التي يقع بها الشرك أو المعبودات التي يتعلق بها الشرك الشرع لم يأتي بالتنصيص عليها إلا على جهة المثال. لماذا؟ لأن هذه تتنوع وتختلف باختلاف الأزمان والأحوال وباختلاف الأشخاص، يمكن لشخص ما أن يتخذ هذا معبودا، لابد أن يأتي دليل من الشارع أن المنديل أو الماء جعل معبودا، قل لا، لا يشترط. إذن النظر ماذا؟ النظر فيه من جهة كونه حقيقة شرعية، أما المتعلق به فهذا لم يأتي نص يخص ماذا؟ يخص نوعا دون نوع، بل جاء مجرد أمثلته. ولذلك دائما يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا، نكر في سياق النهي فتعم، هكذا نقول تعم ماذا؟ تعم كل ما يمكن أن يتعلق به الشرك. ولذلك قد يتعلق الشرك بالدينار ولا يعبد يسجد له إلى آخره، لكن معنى الشرك قد يوجد فيه. قد يتعلق كما يتعلق بعض الناس الآن به بالكرة، قد تصل به إلى أن يتخذ طاغوتا وإلها تعبد من دون الله، ليس جميع الناس لكن قد يصل. إذن صارت الكرة ماذا؟ طاغوتا، صارت معبودا، هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمور تختلف من زمن إلى زمن، والنظر حينئذ يكون في ماذا؟ يكون في حقيقة الشرك، هل هي متحققة أم لا، هذا الذي يعتبر به. إذن التميمة ليس المراد بها خرزات أو نحوها، بل كل ما يعلق لدفع العين، سواء كان خرزات، بعضهم يجعل حبة سوداء يجعلها في ثوبه، يجعلها في جيبه إلى آخره، يقول هذا يعتبر تميمة، يعتبر من التمائم. قد يجعل بعضهم المصحف في السيارة ونحوها، يقول هذا يعتبر من التمائم، لكن من المختلف فيه، من المختلف فيه. وفي التمائم جمع تميمة، خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في زعمهم، ويتلمحون من اسمها أنه يتم لهم مقصودهم فأبطلها الشرع. سميت تميمة من التتميم والإتمام، يعني يتم لهم ماذا؟ ما أرادوهم، فجعلوا هذه الخرزات على الأولاد من أجل دفع العين، أو جعلوها في البيت من أجل دفع العين، إذن تلمسوا منها أن الأمر يتم فتدفع العين، فسميت ماذا؟ فسميت تميمة، سميت تميمة. هذه لو ابتلي العبد بها فصدت العين لا تكون مشروعا، يعني قد يظن الظان أن هذه قد تؤثر، قد تؤثر، بمعنى أنه قد يجعل الشيء فتصد العين بطريق أو ما علمه، حينئذ نقول لو أثرت فحينئذ نقول هذه ممنوع، لأن الشرع إذا منع الشيء لا عبرة بتأثيره. أرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى لم يجعل في الخمر دواء، ومع ذلك قد يقال بأن الخمر قد يعالج بها في بعض الأمور، لو ثبت أنها علاج هل ينقلب الحكم الشرعي؟ الجواب لا. إذن لم يجعل الله فيها دواء، بمعنى أنه لا يكون لها تأثير البتة، لكن لو حصل باعتبار زيد من الناس أنه ظن أن ثم ما يترتب على هذه على هذا الدواء، قل هذا لا يقلب الحكم. كذلك ما يتعلق به بالتمائم، قد يجعل الشيء دفعا للعين فيسلم، حينئذ نقول هذا إن سلم بأنه له تأثير، وقد يكون ابتلاء من الله عز وجل لا يجعلها مباحة، فكل ما علق فالأصل فيه المنع فأبطلها الشرع. وفي التمائم المعلقات، أي التي تعلق على الصبيان والدواب ونحوها، والمعلقات ليست هنا صفة ليست صفة للاحتراز، بل هي صفة كاشفة، بمعنى أنها قد تعلق وقد لا تعلق، تعلق على الرقبة، تعلق بالسيارة، قد تعلق في جدار، قد توضع تحت فرش ونحوه، هذا موجود يعتبر من التمائم، يعتبر من التمائم. إذن المعلقات المراد بها هنا صفة كاشفة، وإنما ذكر المعلقات لكونها الأكثر عند العرب، يعلقون على صبيانهم وعلى دوابهم. قال إن تكو آيات مبينات، إن تكو هي إن تكو هي أي تمائم، آيات يعني قرآنية، مبينات واضحات، بان الشيء يبين بيان اتضح وأبين، والآيات كلها بينات، كلها بينات، إنما أراد به أن يكون صفة كاشفة. إن تك آيات مبينات وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة الواضحات، يعني تمائم ليست خاصة بالقرآن بل هي كسابقتها وهي الرقية، فإن تكن من خالص وحيين. كذلك التمائم إن تكن آيات بينات وكذلك من السنة، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. يعني إن كانت التمائم من الوحيين فثم خلاف بين السلف هل هي جائزة أم لا، منهم من أجازها ومنهم من لم يجزها، فالخلاف قديم، خلاف قديم. أما إن لم تكن من الوحيين حينئذ يأتي التفصيل الذي مر معنا، وهو أنها قد تكون شركا وقد تكون بدعة ولا تكون مباحة. لماذا؟ لأنه لم يرد الشرع في الإذن بها على جهة العموم كما جاء في الرقية، كما جاء في الرقية، وإنما المراد ما يقابل الآيات أننا لا نحكم مباشرة بأنها ماذا؟ أنها شرك. قال هنا فالاختلاف يعني شرك أكبر، نعم إذا اتخذها سببا لا شك أنه شرك أصغر لأنها ليست من الأسباب المباحة. فالاختلاف في جوازها واقع بين السلف، بين السلف من الصحابة والتابعين فمن بعده، هكذا إذا أطلق السلف انصرف إلى الصحابة القرون المفضلة الثلاثة. السلف يعني من سلفك، من تقدم عليك في الزمن، وكذلك من تأسيت به في المنهج والمعتقد. بين السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فبعضهم الفاء للتفصيل، فبعضهم أي بعض السلف أجازها، أي أجاز التمائم إذا علقت على الصبيان بالقرآن والسنة حينئذ تكون جائزة. يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهما من السلف، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. والبعض كف، والبعض منهم كف، والبعض أدخل على لفظ بعض وهو قبيح عند النحاة، وإن كان ينصون على المنع لأنهم عند الاستعمال يذكرون ذلك. كل وبعض هذه ملازمة للإضافة، كذلك ملازمة للإضافة، قد يحذف المضاف وينوى معناه لكن يعوض عنه التنوين، ولذلك التنوين هذا يسمى تنوين عوض عن كلمة. نسيته؟ قل كل يعمل على شاكلتي، فضلنا بعضهم على بعض أي على بعضهم. قل كل كل إنسان، الأصل إضافة كل لفظ إنسان، قد يحذف لفظ إنسان ويعوض عنه التنوين فيقال فيه تنوين عوض عن كلمة. المحذوف كالموجود، والقاعدة أن ألا تدخل على لفظ، لا تدخل على المضاف إذا أضيف إلا إذا كان وصفا إلى آخر ما استثني من الإضافة اللفظية. وأما الإضافة المحضة فلا تدخل ألا على المضاف البتة، وكل وبعض من الإضافات المحضة حينئذ لا تدخل عليه ألا. والبعض منهم كف، قالوا كف عن الشيء فكف ويتعدى ويلزم، وباب الكل الرد، فكف يعني رد قول به. فبعضهم أجازه والبعض كف، فبعضهم أجازها والبعض كف، والبعض من السلف كف أي منع ذلك وكرهه ولم يره جائزا، منهم عبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر، عبد الله بن عمرو هذا فيه عبد الله بن عمرو نعم، وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كإبراهيم النخعي وغيرهم رحمهم الله تعالى. يعني أكثر السلف على المنع، أكثر السلف على المنع وأجازها بعضهم، حينئذ يكون الخلاف واقعا بين السلف. وإذا وقع الخلاف فالقاعدة السلفية القرآنية السنية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا وقع الخلاف حينئذ ننظر إلى الأدلة، لأن الخلاف وذكر القولين لا يستلزم صحة القولين، حق لا يتعدد، لابد من قول واحد هو الحق وما عداه فهو خطأ أو باطل. فإذا كان كذلك حينئذ ننظر في دلالة الكتاب والسنة فننظر في أي القولين أرجح، ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور، يعني القول بالمنع هو الراجح، فيقال يحتحرم التمائم ولو كانت من الوحيين، ولو كانت من الوحيين. ثم فرق بين الرقية وبين التميمة، فلا يختلط عليك الأمر فيهما. قال في الفتح عن فتح المجيد: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله ابن عمرو بن العاص. نعم، قول عبد الله بن عمرو بن العاص، هنا المصنف في معارج القبول كقوله في أعلام السنة المنشورة ذكر عبد الله بن عمرو في المانعين، ولذلك ترددت فيما سبق، هنا في الفتح ذكره من المانعين أو من المجوزين معي. قال هنا: كف أي منع ذلك وكرهه. قال: ذكر منه عبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو. إذن عبد الله بن عمرو يمنع أو يجيز؟ يمنع. هنا في الفتح قال ماذا؟ فقال الطائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وما قاله في الفتح هو المقدم، وما قاله في المعارج ليس بصواب. فعبد الله بن عمرو بن العاص هذا من المجوزين، وهذا الخطأ بنفسه موجود في أعلام السنة المنشورة، ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنه، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك، يعني منع من التمائم التي فيها شرك، وما عداه فهو جائز. وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر بن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قلت: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: أول، عموم النهي ولا مخصص للعموم، إن الرقى ها قال والتمائم، ما الحديث؟ إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ها إن الرقى جاء الدليل بالتخصيص، بقي ماذا؟ تمائم والتولة، قال شرك، الأصل العموم، فلا نخص إلا بدليل شرعي، وليس عندنا دليل شرعي، جاء التخصيص في الرقى وبقيت التمائم على العموم، إذن إن الرقى بأل تفيد العموم، قال شرك، لأن الخبر عن الجميع عن الثلاث، نقول دل الدليل على أن ما لم يكن شركا فهو جائز، لحديث لا بأس بالرقى ما لم تكون شركا، حينئذ نقول ما خلع عن الشرك فهو مستثنى، بقي ماذا؟ تمائم والتولة بقي على أصله، وهي أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها بكونها شركا، فهي شرك من جهة ماذا؟ قد يكون شركا أكبر إذا كان فيه استعانة بأسماء الجن والأنبياء والملائكة ونحو ذلك، وقد تكون شركا أصغر إذا كانت بغير القرآن والسنة، وأما إذا كان بالقرآن والسنة فهذا قد تنازع أهل العلم في إطلاق لفظ الشرك الأصغر عليها لوجود الخلاف بين السلف، فمراعاة لهذا الخلاف قيل ماذا؟ قيل بأنه يقال إنها محرمة ولا يحكم عليها بكونها شركا، والصواب أنه يحكم عليها بكونها شركا لعموم النص، والخلاف إنما يجوز ماذا؟ يدفع عنهم التهمة، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها إنما اجتهدت بناء على ما صح عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا صح عنها، لذلك يعبر بأنه روي عنها، حينئذ الحكم على القول لا على الشخص، وإذا قيل بأن عائشة رضي الله تعالى عنها أجازت ذلك لا يلزم منه ماذا؟ أن قد عملت اتخذت التمائم، هذا فرق بين مسألتين، هذا يحتاج إلى نص، فإذا قيل بأن الصواب أنه شرك لا يلزم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قد وقعت فيه في الشرك، لأن ثم مسألة أخرى إذا أجازت الشيء لا يلزم منه أنها تفعله، وهذا شأنها العلمي، قد يختارون بعض المسائل التي يقع فيها نزاع وخلاف بقول راجح وهو الإباحة مثلا، لكن لا يفعله بناء على ماذا؟ أنه قد يفتي للناس بما ترجح على وفق الأدلة الشرعية، ويأخذ هو في نفسه بقاعدة الاحتياط والورع، يمكن أو لا؟ نعم هذا ممكن. إذن هنا قال الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، والثاني سدا للذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، يعني أنت لا تدري هي تميمة يكون شيئا مستورا، فلا تدري هل هذا قرآن أم سنة أم أنه طلاسم ونحو ذلك وشعوذة. الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، يعني يحتمل أنه لو جعل فيه قرآن لدخل به في المواضع المحرمة، لكن العمد على الأول والثاني، أما الثالث يمكن الاحتراز عنه. أو المسألة خلافية في جواز دخول بعض الآيات إلى الأماكن القذرة أو نحو ذلك، مسألة فقهية، لكن عموم النص ولا مخصص ثانيا سدا للذريعة، لأنه قد يأخذ الشيء فيقال له هذا من خالص الوحيين ثم يستمر على ذلك فيأخذ فإذا به من الأمور التي لا أحمد عقباها. وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، شرك إما أكبر باعتبار ما تضمنته من المعاني إذا كان شركية، وشرك أصغر باعتبار اتخاذها سببا كذلك، حينئذ قول شرك هو محتمل للنوعين. وإن تكن أي تمائم مما سوى الوحيين، يعني من غير الوحيين من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكة أو مستخدم الجن ونحوهم، أو من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيرها، حينئذ تكون عامة ليست به بخاصة من شيء معين كما مر معنا. فإنها شرك أي تعلقها شرك بدون مين، أي بدون شك، إذ ليست هي من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة، بل اعتقدوا فيها اعتقادا محضا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها لخصوصية زعموا فيها كاعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم. انظرون ذكر مسألتين تداخلت، إذ ليست هي من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة، فصار الشرك أصغر، إذ ليست هي من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة، حينئذ اتخاذها يكون شركا أصغر. ثم قال اعتقدوا فيها كاعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم، هذا شرك أكبر، اعتقدوا أنها تنفع بذاتها أو تضر بذاتها، هذا يكون شركا أكبر. بل هذا للانتقال، إنها قسيمة الأزلام، قسيم القسم يرد بمعنى النصيب أو الجزء من الشيء المقسوم، القسيم من يقاسم غيره شيئا، والنصيب والحظ، وقسيم شيء شطره، قسيمة الأزلام أي مقابلة لها، مقابلة لها، هو فسر بأنها شبيهة، ولم أقف على أن القسيم بمعنى الشبيه، بل إنها قسيمة أزلام، قسيم من يقاسم غيره شيئا، يعني الأزلام شرك وكذلك هذه شرك، حينئذ هما قسمان كالاسم والفعل تحت الكلمة، كذلك الأزلام والتمائم الشركية تحت لفظ الشركي. قسيمة الأزلام بل إنها أي التمائم قسيمة الأزلام التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم، ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرا، وهي ثلاثة قداح مكتوب على أحدها افعل، والثاني لا تفعل، والثالث غفل، فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره، أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك، أو الغفل أعاد استقسامه. قد أبدلنا الله تعالى وله الحمد خير من ذلك صلاة الاستخارة ودعاءها. والمقصود أن هذه التمائم التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع في البعد عن سيمة أولي الإسلام، أي عن زي أهل الإسلام، سيمة شيء يعني علامته، سيمة أولي الإسلام أي أصحاب الإسلام وأهل الإسلام، عن زي أهل الإسلام، فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن هذا وهذا، والإيمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا، وهم أجل شأنا وأقوى يقينا من أن يتوكل على غير الله أو يثق بغيره، وبالله التوفيق، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن التمائم على نوعين، تمائم تكون من خالص الوحيين، هذه فيها خلاف بين السلف، بعض مجازها والبعض كف، من أجازها أقل ممن منعه، والصواب مع المانع، لأنه إذا وقع نزاع بين السلف ولو بين الصحابة وجب رد نزاعهم إلى الكتاب والسنة، بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يجوز لأحد بعدهم أن يقلد واحدا منهم إلا بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن المنع من التقليد عام، سواء كان في شأن الصحابة أو في غيرهم، لمن قدر على الاجتهاد والنظر والبحث. حينئذ وقع النزاع بين الصحابة فوجب رد ذلك النزاع للكتاب والسنة، ووجدنا عموم النص وعدم المخصص، ووجدنا قاعدة سد الذرائع، فحينئذ يكون النهي هو المقدم فيمنع منها. وأما إن كانت من سوى الوحيين حينئذ الأصل فيها المنع، قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر على التفصيل الذي ذكرنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.